تقول السائلة: إذا كانت المرأة تريد أن تقرأ من القرآن ورداً يومياً وجاءتها العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تقرأ من المصحف من وراء حائل؟ وهل يقاس الحائض على الجنب؟ الأحوط لها أن لا تقرأ، وإن قرأت فلا بأس من وراء حائل، أما الجنب فلا يقرأ، أما الحائل مدتها تطول من مثل الجنب، والنفاس كذلك، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.